أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك فيه، إني أحبك فيه. حبكم الله. كثر في الفترة الأخيرة من يحتج على أهل السنة بأنهم يعبدون شاب أمرد، واستدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه على صورة شاب أمرد له بدلة خضراء وبليس أعلاها ذهب. له إيش؟ له بدلة خضراء. إيه. وليس نعلاء ذهب. أرجو من فضيلتكم التوجيه. هذا من الهراء الذي لا ينبغي التعويل عليه، وكثرة الاحتجاجات بمثل هذه الأحاديث الباطلة وغيرها لا تقف عند حد. والواجب على طالب العلم أن يرجع كل شيء لهدي الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح، حتى الكتاب والسنة نتعبد على فهم السلف الصالح، وأن لا يعني يلتفت إلى بعض ما يشاع أو هذه الشبهات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل علينا أن نفندها بإبطالها وإبطال أسانيدها. والإشاعات وكثرة المقترحات وكثرة الأوراق التي توزع والمنشورات يعني لا تقف عند حد. الواجب على المسلم أن يتلقى العلم عن أهله ولا ينظر إلى مثل هذه الخرافات. نعم.